إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في حدود هذا الوقت المتاح إن شاء الله، أحاول أن أسرد عليكم قصة المسجد الأقصى منذ كان وإلى يومنا هذا، وما هو واجب المسلمين تجاهه. أولا، أحب البقاع إلى الله مساجدها. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأرض كلها واختار منها أحب البقاع إليه وهي المساجد، واختار من مساجد الأرض ثلاث مساجد فضلها على كل البيوت التي بنيت له سبحانه وتعالى. فأول هذه البيوت بناء هو المسجد الحرام، وقد بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وبناه في منطقة قفر ليس فيها سكان، بعد أن أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ زوجته هاجر المصرية وابنها إسماعيل بكر إبراهيم عليه السلام، وأن يسكنهم في هذا المكان وأن يدعهم فيه أرض مكة. أخذهم وتركهم، ولم يزودهم إلا بقربة ماء وجراب تمر، وتركهما ومضى حتى تناديه هاجر وتقول له: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فلا يرد عليها بأمر الله، ثم تقول له: الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسه أن نعم، فتقول: إذن لا يضيعنا. ثم قصة هاجر تعرفونها، وأخص من هذه القصة أن جبريل عليه السلام جاء هاجر وضرب الأرض بعقبه فنبعت زمزم، وقال لهاجر: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام، وأشار إلى إسماعيل عليه السلام، قال: لا، هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام ابنها إسماعيل عليه السلام. ثم قد كان شب إسماعيل وكبر، وأتاه إبراهيم وقال له: إن الله يأمرنا أن نبني له بيتا هاهنا، تعينني؟ قال: أعينك. وقام يقطعون الحجارة ويبنيان، ولم يكن معهما أحد غيرهما، إبراهيم وإسماعيل، كما قال تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أيدعوان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أعظم دعاء وجد في الأرض، لم يوجد دعاء لله تبارك وتعالى كهذا الدعاء. فإن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو من أثر هذا الدعاء، كما سئل النبي فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم، فهو دعوة أبي إبراهيم: ربنا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا، أي هذه الأمة، منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كثر نسل إسماعيل حتى ملأوا الأرض وكانوا على التوحيد، عبدوا الله تبارك وتعالى عند هذا البيت ما شاء الله أن يعبدوا سنين طويلة، ثم غير دين العرب، غيره عمرو بن لحي الخزاعي، ثم بعث الله تبارك وتعالى بعد ذلك في هذه الأمة الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله هو هذا البيت، البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. البيت الثاني هو بيت المقدس، وقد جاء في الصحيح أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ما أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: البيت الحرام. قال: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. الذي بناه كذلك هو إبراهيم عليه السلام، إبراهيم وإسحاق ابنه الثاني من زوجته سارة، بنى البيت اللي هو بيت المقدس، وكان بناؤه له لم يكن بالحجار كما الكعبة، وإنما بناه عشة خيمة في هذا المكان. وأما الذي شيده بعد ذلك تشييدا عظيما فهو سليمان عليه السلام، وذلك في بعد رحلة بني إسرائيل الطويلة، فإن إبراهيم مات في الأرض المقدسة وخلفه إسماعيل ابنه النبي، ثم خلفه يعقوب، كان ليعقوب 12 ولد منهم يوسف عليه السلام، ثم قصة يوسف كلكم تعلمونها، ما فعل به إخوانه حيث في النهاية باعوه عبدا في مصر، ثم رحل كل بني إسرائيل كل أولاد يعقوب إلى مصر، مكثوا فيها 500 عام، ثم خرجوا منها على يد موسى عليه السلام، خرجهم الله تبارك وتعالى بقدرته العظيمة بعد أن شق لهم البحر وأرى هذه الآية العظيمة، ثم عودا إلى الأرض المقدسة إلى المسجد الذي بناه أبوهم إبراهيم عليه السلام وإسحاق، ولكنهم لم يستطيعوا دخولها بسبب نكوص بني إسرائيل مع موسى، قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فكان الشأن بعد ذلك أن مات موسى خارج الأرض هذه، ثم دخل يوشع بن نون اللي هو تلميذ موسى، ولما حصر بيت المقدس، أرض بيت المقدس اللي هي إيلياء، وكاد أن يفتحها، كانت الشمس تغرب وخشي بعد ذلك أن لا يفتحها، فدعا الله تبارك وتعالى أن يمسك عليه الشمس، فأمسك عليه الشمس حتى فتح. بقي بنو إسرائيل فيها ما شاءوا، ثم بنوا بيت لله تبارك وتعالى الذي بناه سليمان عليه السلام. نتاحا المسجد الثالث هو مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كلكم قد درستم كيف بناه النبي صلوات الله وسلم، فإن النبي لما أخرجه أهل مكة بعد أن ضيقوا عليه ذلك التضييق، وتآمروا في النهاية بعد 10 سنوات من دعوته إلى قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد دبر الله لرسوله أن يخرج ويكون مهاجره في يثرب التي أصبحت طيبة المدينة المنورة، وفيها بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، بنى مسجد قباء ثم بنى مسجده بعد ذلك. النبي نبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، الله ختم به الرسالة ونسخ به الشرائع السابقة، وجاء ليكمل الدين، ليكمل الدين الذي بدأه الرسل كلهم من آدم فنوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي هو اللبنة الأخيرة في هذا البناء، بناء النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه إلا موضع لبنة، فأنا تلك اللبنة، هذا اللبنة الأخيرة في بناء النبوة صلوات الله وسلامه عليه، ليس بعده نبي. كان لابد لهذا النبي الخاتم أن يرث المساجد الثلاث، لأنه ما في خلاص نسخة الشرع. أما المسجد الأول فقد طبعا منع منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أول الأمر، وكان الكفار يقولون الصابع ويمنعه أن يصلي بجوار الكعبة وأن يصلي في بيت أبيه إبراهيم وهو الذي فيه. ثم إن الله تبارك وتعالى فتحه له، ودخل النبي مكة منتصرا في السنة الثانية لهجرته صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح مسجده بيد المسلمين، والمسجد الحرام فتح في السنة الثامنة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. المسجد الأقصى فتحه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتحه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل هجرته بسنة، في ما يعرفه المسلمون بالإسراء والمعراج. قبل هجرة النبي بسنة أسري بالنبي إلى بيت المقدس، أسري بجسده وروحه، وأحضر الله تبارك وتعالى له جميع الأنبياء في البيت المقدس، وصلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا إذان من الله تبارك وتعالى، لأن مفاتيح البيت المقدس قد أعطيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان أول عمل للمسلمين بعد أن استتب الأمر، طبعا الرسول غزا بيت المقدس في وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه كان بيد الرومان تحت قهرهم، والرومان أمة، هم الأوروبيون، الروم أمة وثنية مادية منذ وجدت، دخلت في النصرانية ولم تعتقدها، وإنما صبغت النصرانية بدينها الوثني فحولتها من عبادة لله تبارك وتعالى إلى عبادة للأصنام والتماثيل في عهد قسطنطين الذي اعتنق النصرانية ابن جستنيان. بلاد الشام كلها هذه وقعت تحت قهرهم، ولما اعتنقوا النصرانية أقاموا يعني كنيسة القيامة، وحاربوا اليهود حرب شعواء، جعلوا المسجد الأقصى جعلوه مزبلة أمامه، بل كان من يعني كراهيتهم لليهود أن المرأة إذا حاضت تأخذ يعني خرقة حيضها وترسل بها إلى مكان المسجد تلقى فيه، مكان المسجد الأقصى اللي هو، وذلك نكاته في اليهود، فكانوا يعني يتقربون إلى الله بتنجيسه. ولما دخل عمر بن الخطاب كان أول ما فعله أن فرش ثوبه وحمل من النجاسة التي كان النصارى يعني يضعونها في هذا المكان وطهر، وبنى المسجد. فتح المسجد في عهد عمر بن الخطاب في سنة 15 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا أصبحت المساجد الثلاثة الفاضلة الشريفة، وفضل هذه المساجد الشريفة بأنه بناها الأنبياء، فإبراهيم أبو الأنبياء الإمام الذي جعله الله إماما لكل من يأتي بعده وأبا لكل الأنبياء الذين جاءوا بعده عليه السلام، هو الذي بنى المسجد الحرام وبنى المسجد الأقصى، وابنه الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو ابن إبراهيم، هو الذي بنى مسجده مسجد فرق المدينة المنورة. وهذه المساجد الثلاثة يعني هي تفضل كل مساجد الأرض في هذا الفضل عند الله تبارك وتعالى، وأجرها والصلاة فيها معلوم لديه. الله تبارك وتعالى أعطى نبيه الخاتم صلوات الله وسلامه عليه مفاتيح كنوز الأرض، هذه خيرات الأرض، وكذلك مفاتيح السماء. مفاتيح السماء، الطريق إلى الله تبارك وتعالى ليس إلا خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان لابد أن تكون هذه المساجد الفاضلة كلها بيد أهل الإسلام، وتحت يعني جناح المسلمين. ومضى هذا مبكر، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجدين في عند المسلمين، ثم المسجد الأقصى رجع إلى المسلمين وعاد إلى المسلمين في السنة 15 من هجرة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني معناها أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات فقط دخل المسلمون بيت المقدس فاتحين، وبنى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسجد في المكان، بناه أمام المسجد الأساسي اللي هو مسجد الأقصى الذي بني قبل ذلك. فإن عمر لما فتح لما طبعا القدس فتحت صلحا، فإن أهلها من أهل البلاد. طبعا فلسطين في هذا الوقت كان فيها شعبين، شعب الأرض اللي هم مجموعة من الشعوب يقال إن أصلها عربي، اليبوسيين والفلسطينيين والكنعانيين والرومان. الرومان محتلون، أهل أوروبا محتلون في هذا المكان. أهل الأرض قالوا لأبي عبيدة بن الجراح لا نسلم يعني بيت المقدس الأقصى إلا لإمامكم وخليفتكم. من أجل هذا ذهب عمر بن الخطاب بنفسه وفتحت بيت المقدس صلحا، وكتب لهم عمر بن الخطاب ما يسمى بصلحهم وشروط العمرية وبتوقيع خمسة من الصحابة. أكرر هذه الفقرة مرة ثانية حتى نكون على ذكر منها. مفاتيح كنوز الأرض أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطيت مفاتيح كنوز الأرض، المادية ثم كذلك الطريق إلى السماء. فلا طريق إلى الله تبارك وتعالى بعد هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالنصارى على باطل، وكذلك اليهود على باطل، وما كان من البيوت العبادة التي كانت لهم في السابق يذكر فيها اسم الله انتهى. كما قال جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا كان في وقت ما كانت هذه الصوامع والبيع والصلوات يذكر فيها اسم الله على الحقيقة على التوحيد. وأما بعد مجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يوجد بيت لله بمعنى أنه بيت لله يذكر فيه اسم الله إلا ما كان باسم الإسلام. أرجو أن نفهم هذا جيدا حتى لا نقول بأن بيوت العبادة كلها محترمة كالكنائس والبيع وكنيسة اليهود، لا انتهى هذا. لكن هذه المواطن الشريفة أقول جعلها الله تبارك وتعالى بأيدي المسلمين تشريفا وتعظيما لهذه الأمة وإغلاقا لكل الأبواب بعد ذلك إلا باب النبي صلوات الله وسلامه عليه. بيت المقدس ومكانته الذي هو على هذا النحو بقي في أيدي المسلمين أكثر من ثلاث قرون، ثم بعد ذلك لما دب الضعف في دولة بني العباس وبدأت تقوم دويلات الفرق الباطنية من الحشاشين والعبيديين والحمدان وغيرهم، بدأ هؤلاء الفرق يوالون النصارى، وبدأت مرة ثانية عودة الصليبيين احتلال بلاد الشام وبيت المقدس. وقام ما تعرفونه بالحروب الصليبية استمرت نحو 3 قرون، ثم وقع بيت المقدس مرة ثانية تحت يد الصليبيين، وكان هذا في سنة 492 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقتلوا فيه مقتل عظيم، يقال انهم قتلوا فيه مئات الالوف من المسلمين، وانتهت الجمعة والجماعة. استمر هذا نحو 90 سنة، ثم هيأ الله تبارك وتعالى أسرة من أسر أهل السنة، أسر الخير، وقاموا بجهاد ذو شعبتين. الشعبة الأولى جهاد الفرق الباطنية التي ساعدت هؤلاء الصليبيين، ثم قتال الصليبيين، وتوج الله تبارك وتعالى لهم النصر على صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ودخل المسلمون بيت المقدس فاتحين بعد ذلك. ولو كان ثم وقت كنا قرأنا خطبة ابن الزكي الإمام الذي عينه صلاح الدين لما رجعت بيت المقدس مرة ثانية لأرض المسلمين ولحوزة أهل الإسلام. استمر هذا الحال إلى أن كانت الدولة العثمانية، وبقيت الدولة العثمانية تحارب عن أرض الشام وبيت المقدس طالما كانت فيها القوة والمنع إلى آخر رمق فيها. والذين كانوا يحاولون العودة إلى بيت المقدس صنفان: اليهود، لأن لهم تاريخ دولة وإمامة وهو يرونه أنه شرفهم وعزهم، والنصارى الذين يرتبط تاريخهم كذلك بيت المقدس، ففيها دعا المسيح عليه السلام، وفيها في زعمهم صلب ودفن ورفع إلى السماء ومكانه هنا. إذا لابد من العودة مرة أخرى. الصليبيون واليهود أرادوا أن يعودوا مرة ثانية إلى بيت المقدس. كانت الدولة العثمانية، لو فيه ثم وقت كنا استعرضنا كيف تصدت الدولة العثمانية لمحاولات يعني الصليبيين واليهود. أذكر مثلا على سبيل المثال بعض الأشياء، من أمور مثلا أنهم ما كانوا يسمحوا لليهود يدخل كل يعني الدولة العثمانية إلا يذكر الدولة العثمانية كلها إلا فلسطين، لأنهم عرفوا أن لهم أطناف فلسطين، وكان منهم من يدخل فلسطين يعطوه فقط تأشيرة لمدة 15 يوم فقط ليبقى في فلسطين بعدها. وحاول اليهود محاولات شتى مع عامة سلاطين بني عثمان أن يسمحوا لهم فقط بهجرة اليهود إلى هناك، وكان آخر هذه المحاولات مع السلطان آخر سلاطين بني عثمان السلطان عبد الحميد الثاني، حتى إن اليهود عرضوا عليه 20 مليون جنيه من الذهب فقط لمجرد أن يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ليكونوا مزارعين فيها ويساعدوا الدولة لأنهم من أهل الزراعة، وأنهم سيسكنوا في الأماكن القريبة من فلسطين في الأماكن المستنقعات ويزرعوها ويفلحوا. فأب عاد الصليبيون واليهود مرة ثانية إلى فلسطين في سنة 1335 بعد أن أقاموا وثوروا العالم على الدولة العثمانية، وللأسف أنهم عادوا بمساعدة العرب الذين كذب عليهم هؤلاء الصليبيين وأخبروهم بأنهم يريدوا أن يخلصوهم من ظلم الأتراك ومن حكمهم المستبد، وأنهم سيعطوهم يعني حريتهم واستقلالهم وينهضوا بهم، وأغروا الشريف حسين كان في وقتها كان أمير مكة بأن يجعلوه حاكما على العرب جميعا، وقام العرب في كل مكان في بلاد الشام وفي سوريا وفي أرض الجزيرة بالثورة بالثورة الكبرى ضد الأتراك، جاءت جحافل الإنجليز في الحرب العالمية الأولى، والإنجليز للأسف لم يقتل منهم إلا أعداد قليلة جدا وأزيح الأتراك، ثم جاء الإنجليز والفرنسيين واقتسموا ما يسمى بأملاك الدولة العثمانية، وقعت الشام فلسطين منها تحت حماية البريطانية، ووقعت سوريا ولبنان عطوها في معاهدة بموجب التعهد اتفاقية سايكس بيكو إلى فرنسا، وقعت العراق تحت حكم الإنجليز. وفي أثناء الحرب كان الإنجليز قد أعطوا لليهود وعد بأنهم سيجعلوا فلسطين وطن قومي لهم، وساعدوهم بعد ذلك، فتحوا لهم باب الهجرة، فتحوا لهم استيراد السلاح، ووضعوا مخطط طويل منذ ذلك الوقت، منذ 1335 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1917 للميلاد. مخطط طويل لا أدخل في تفاصيله، هذا المخطط خلاصته كيف يمكن اليهود في هذا المكان، وكيف يزال الشعب، شعب يعني الفلسطيني أو شعب الشام من هذا المكان. مخطط رهيب منذ ذلك الوقت 1917 ليومنا. وش يوقع القلب يعني من يقرأ هذا؟ ما فيه من المكر واللف والدوران والكذب على هذه الأمة، وكيف ساعد المنافقون من العلمانيين واللادينيين وكذا في مسيرتها. وإلى يومنا هذا هذه مؤامرة تتجدد. أخذ وقت لقضية هذه الانتفاضة، فنسمع انتفاضة، تسميتها بانتفاضة تسمية تقارب الحقيقة. منذ أن علم العرب والمسلمون أن الإنجليز الذين وقعت فلسطين تحت أيديهم، الذي الشام تحت أيديهم بعد الحرب العالمية الأولى وإزاحة الأطراف وحلولهم في هذا المكان، وأنهم علموا أنهم سيجعلوا هذه الأرض لليهود وطن لهم، وهم ينتفضون انتفاضات متكررة، وكلما انتفضوا قتلت انتفاضته وصارت مؤامرة عليهم. ثورة 19، ثورة سنة 36، ثورة 39، 48، وانت ماشي إلى احنا الآن سنة 2000، نفس هذا يتسلسل متكرر. طبعا هذه انتفاضات وتخللها حروب كبيرة دخل على العرب، لكنها حروب وهمية، حروب أسست لأجل أن ينتصر اليهود في النهاية ليكون إقامة دولتهم عن طريق انتصار حقيقي. ففي سنة 48 اقرأوا حروب 48 كيف كانت تمثيلية مسرحية دبرت لهذه الأمة. 56 67 التي حصل فيها أكبر هزيمة عرفها التاريخ لأمة من الأمم، واليهود أخذوا فيها كل حدود فلسطين إركان. ثم حرب 73 التي كانت نوع من استرداد شيء من النفس لأجل الدخول في معاهدات السلم والصلح. هي 73، ثم بعد ذلك هذه من 73 بعد ذلك مشى سير علني فيما يسمى بالحلول السلمية التي توجد بالنهاية بكامب ديفيد التي كانت بين مصر و يعني في عهد أنور السادات وبين بيجن، ثم بعد ذلك ثلاثة الاتفاقات التي تمت مع الأردن ثم مع الفلسطين. لماذا لم تنجح ولا انتفاضة من هذه الانتفاضات ولا حرب من هذه الحروب؟ سأذكر شيء من الأشياء لأسباب كثيرة، بس أنا أذكر شيء يمكن غريب كما سمعته قبل هذا، بس أنا أرى أن هذا هو السبب الحقيقي. السبب هو أن كل الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بفتح بيت المقدس، وقد فتحت عدة مرات، كانوا كلهم مخلصين وكلهم ماتوا فقراء. فأما النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد كان أنزه الناس وأكملهم صلوات الله وسلامه عليه، وعاش حياة لا يعيشها غيره صلوات الله وسلامه، زهدا وإقبالا فيما عند الله تبارك وتعالى وإدبار عن هذه الدنيا، ولم يخلف شيء، كل الذي خلفه من ماله تركه صدقة للمسلمين. وخرجت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بثوب غليظ كساء غليظ، وقالت قبل رسول الله في هذين، هذا الثياب التي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. خمس دقائق إن شاء الله. أما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي فتح بيت المقدس على وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه دخل إلى بيت المقدس على فرس له، وفرس هذا مرض تعب من كثرة المشي من المدينة إلى بيت المقدس، فقال له خليه، وجابوا له برذون، هذا اللي هو بين الحصان وبين الجبل، فركب عليه فهملج به، رقص به، فنزل عنه وقال لا علم الله من علمها، وقال إنما ركبتموني على شيطان، وتركه، وقال لقد أنكرت نفسي عندما ركبت، خذنا أنكرت نفسي. ولما رآه أبو عبيدة وكان أمير الجيوش في الشام، وجاء عمر بن الخطاب يخوض مخاضه برجليه فرفع ثوبه، فقال له يعني يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، يرات أهل الشام، فضرب في صدره وقال له غيرك، قال يا أبا عبيدة لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ومات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة التي جبيت إليه كنوز الأرض، وكان تحت يده كنوز كسرى وقيصر وصلت إلى عنده في المسجد وقسمها بين المسلمين، وزولية كسرى سجادة اللي كانت أعظم سجادة عرفتها الأرض موشاة بالجواهر واليواقيت فقسمها بين المسلمين، ومات مدينا بنحو 84,000 دينار، كانت هي مجموع رواتبه التي أخذها، وأمر ابنه أن يردها إلى بيت المال، وقال لعبد الله ابنه قال له يعني اجمع من مالك ثم اسأل في بني الخطاب حتى تسدد دين، ومات على هذا النحو. فهذا فاتح بيت المقدس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ضاعت بيت المقدس فتحها صلاح الدين، صلاح الدين خاض مئات المعارك، وفي وقته وصلت الدولة الأيوبية من القرم شمالا في روسيا إلى اليمن، ومن أقصى العراق إلى المغرب، وقد مات صلاح الدين ولم يوجد له إلا دينار و36 درهم وفرسه وسيفه. اليوم لياسر عرفات 100 مليون دولار في بنوك إسرائيل، لا يمكن لا تتخيل ولا تتصور أن يحرر المسجد الأقصى ويعود المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين أمثال هؤلاء، فهذا أقطع الأمل فيه. ثانيا، لما دخل النبي إلى المسجد الأقصى ماذا عمل فيه؟ صلى الناس، جمع الناس صلى، دخلوا عشان الصلاة. ولما دخل عمر بن الخطاب فاتحا ما أول شيء سوى فيه؟ أول شيء صلى قبل ما يبنى المسجد، ثم خطط المسجد وبنى. وقالوا له، قال له هذا بطريرك القدس، قال تعالى صلي، كان بيعقه في الكنيسة، عهده معقه في الكنيسة، فقال له صلي هني. فقال إنا لنصلي في كنائسكم من أجل الصور التي فيها، قال فيها صور وما صلي فيها، وطلع صلى برا في مكان الافتخار. فكان الجماعة بيصلى. صلاح الدين الأيوبي أجل فتحه لبيت المقدس ليوم الجمعة، ثم كان عنده منبر، منبر عمه نور الدين جاء، وكان هذا كان يظن أنه سيفتح هو بيت المقدس، ولكنه لم تفتح في وقته، فتحت في عهد صلاح الدين، فأتى بمنبره وانتظر أنه يصلي المسلمين في يوم الجمعة، وكان يوما مشهودا، صلى فيه مئات الألوف من المسلمين، وخطب ابن الزكي خطبة عظيمة جدا، أرجو أن تراجعوا هذه الخطبة، من أعظم الخطب التي في الإسلام، خطب فريدة في الإسلام. واليوم لما بتقام الاتفاقيات بين اليهود وبين هذا الذي يسمونه بالسلطة الفلسطينية وغيرهم، متى يقيمون المحادثات؟ في وقت صلاة الجمعة، ويتعمد اليهود هذا. وأما في يوم السبت اليهود يمتنعوا عن أنه يقيموا اجتماع فيه لاحترامهم للسبت، وهؤلاء لا يحترمون يوم الجمعة للصلاة فيه. فلمن سترجع القدس؟ أيرجع هؤلاء الذين لا يحترمون الجمعة ولا ينتظرون أن يصلوا فيها؟ لا يمكن أن تتحقق هذه. هؤلاء مهمتهم أن يخنقوا كل انتفاضة وكل شيء. الذي يقام هذه الانتفاضات، وستتكرر انتفاضة وغيرها، وتخفي انتفاضة وتخفي انتفاضة. السابقة انتفاضة الحجارة الأولى استمرت سبع سنوات كاملة، ثم أقبلت نفس دول، نفس الفريق، هذا هو الذي أقمدها وجاء، وعلى أشلاء الذين قتلوا في ذي وعلى دمائهم جاء ووقع اتفاقات أسلو مع اليهود. وكذلك على أشلاء الذين قتلوا وضربوا وكذلك هيحققوا مكاسب لأنفسهم، وتتضخم أرصدتهم وأموالهم. لا نقول إن هذا العمل سدى، لا، لجهاد في سبيل الله، الحجر جهاد، وضرب هؤلاء الجهاد، ويجب أن يستمر هذا الجهاد. لكن أرجو أن نفرق بين الجهاد الذي يتوج بالنصر وبين جهاد على هذا النحو لا يمكن أن يكتب له النصر، لسبب أساسي وهو أن هذه الراية ليست بأيدي أمينة، ليست هناك راية إسلامية بأيدي أمينة، وبالتالي وإنما جهاد تحت هؤلاء، هؤلاء أول من يخلقونه وأول من يقف ضده وأول من يعمل على إبطاله وإنهائه. هذه على كل حال سأسمحكم جواز الوقت، قصة يعني سريعة قضيت فيها هذا الزمان، وإن شاء الله أخي الشيخ أحمد القطاني يكمل ويوضح الأمر الذي نحن فيه والمآسي التي فيها يعني هذه الأمة، ولعله أن يفتح باب المخرج من ما فيه المسلمون في هذه الأيام. جزا الله الشيخ عبد الرحمن خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. والآن مع الشيخ أحمد القطان ليكمل هذه المسيرة، فليتفضل. مشكورا. الحمد لله رب العالمين القائل ولينصرن الله من ينصره، وأصلي وأسلم على قرة عيني خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين الذي بشر أمته أنهم سيقاتلون اليهود فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله. هويته الإسلام، أعماله عبادة الله. هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا شجر الغرغد فإنه من شجر يهود. وبشر بالطائفة المؤمنة الثابتة على الحق التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها لعدوهم قاهرين أين هم؟ في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أيها الأحبة الكرام، ووعد الله جل جلاله في الجولة الأخيرة والمعركة الآخرة والملحمة المنتظرة وعد قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ولم تنتهي المعركة أيضا في الدنيا، إنما تواصل في الآخرة في النار، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، كما قال عن عتاولة بدر: هذان خصمان اختصموا في ربهم، واستمرت المعركة بعد القضاء عليهم مع الزبانية، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام لما رماهم بالحجارة والحصباء والتراب: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الأحبة الكرام، الآن قطعان اليهود يزحفون إلى جدار البراق ليبنوا عنده، وهو أرض وقف الجدار الجنوبي، وإلى رصيفه الممتد إلى قبة الصخرة يبنون هيكلا، يحاولون الآن وضع حجر الأساس. وزحف الناس من المسلمين على أرض فلسطين، هم وأطفالهم كبارهم وصغارهم وشيوخهم يحمونه ويفدونه، وهم الآن يخوضون هذه المعركة وهذا الجهاد. نسأل الله أن ينصرهم. في اللحظات التي تم فيها عقد مؤتمر شرم الشيخ كانت هناك المعارك تدور بين المجاهدين على أرض فلسطين وفي رفح وفي أماكن أخرى وفي أماكن كثيرة، يخوضون المعارك بالحجارة وبالبندقية وبالمقلاع وبالنباطة وبالأيدي وبالأظافر، وهذا غاية جهدهم وغاية استطاعتهم، وذلك في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، وهذه استطاعتهم ثبتهم الله. نسأل الله أن يحميهم كما حماهم من اليهود الصهاينة، أن يحمي انتفاضتهم وجهادهم من يهود العرب الذين الآن يتآمرون مرات ومرات ومرات على إخماد جدوى الجهاد. نسأل الله أن يكفي المجاهدين وأن يحميهم، لأن هؤلاء المنافقون هم أفتك وأهتك لهم من اليهودي. اليهودي عدو واضح بين، لكن هؤلاء يلبسون ويراوغون ويظهرون أنهم أوصياء وأنهم شرفاء وأنهم مجاهدون ومقاتلون وأنهم هم الذين سيقومون بهذا الدور عنهم، كما فعلوا في عام 48 وكما فعلوا في الأعمال الأعوام الأخرى. فإذا ما سلم المجاهدون سلاحهم واستسلموا لخطبهم الرنانة وعهودهم ووعودهم نكثوا العهد والميثاق، وكما يقول الله: فما وجدنا فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نسأل الله العافية، فليس فيهم من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع. أحبتي في الله، المجاهدون على أرض فلسطين الآن يحتاجون إلينا كمسلمين أن نقف وقفة رجل واحد معهم وأن نواصل، فالمعركة لا تزال في بداياتها وليست في نهاياتها، والمعركة طويلة تحتاج إلى زمن أكبر وتضحيات أكبر وإلى التمحيص. أحبتي في الله، بعد معركة بدر جاءت أحد، وجاءت لتعلم المسلمين ضرورة التمحيص، لأن الصف كان مختلط، واليوم الصف مختلط اختلاط رهيب، لا يوجد دولة تحكم بشرع الله، فكيف تستطيع أن تحرر مسجد الله؟ هم لم يستطيعوا أن يتحرروا من مناهج اليهود والنصارى في بلادهم، عطلوا الشريعة ومنعوا الحدود وحاربوا الدين وسخروا الإعلام لأهداف وأغراض أعدائنا من اليهود والنصارى، لم ينتصروا على شيطانهم ولا على أنفسهم، فكيف ينتصرون على شياطين اليهود؟ وحقيقة حالهم كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أحبتي في الله، إن دورنا عظيم، لا تأملوا من شرم الشيخ ولا القمة القادمة شيئا، الأمل بالله سبحانه القائل في كتابه الكريم: والسماء ذات الرجع والأرض. نعد أنفسنا وأبناءنا، والإعداد واجب. إذا منعنا من الجهاد الآن، لم نمنع من الإعداد، من يمنعك من أن تعد نفسك وأهلك وأولادك وبيتك وزوجتك وبناتك وأموالك ووظيفتك وشركتك ومؤسستك ومدرستك وفصلك وطلابك؟ من يمنعك من أن تعدهم للملحمة القادمة الموعودة والمعركة الآخرة؟ لا يمنعك أحد، فأعد العدة الآن، الإعداد الآن واجب. وقد رأينا الآلة العسكرية الفتاكة، ورأينا عداوة اليهود أشد عداوة للذين آمنوا، شاهدناها برصاص 45 دقيقة على طفل صغير يحتمي بظهر والده محمد الدرة، فما تركوه حتى قتلوه، وهو قتل لكل أولادنا. ولو اليهود يمكنون من كل أولاد المسلمين لأبادوهم، لأن في توراتهم المحرفة تقول ذلك: اقتل كل أولادهم ودوابهم ونسائهم وقد ملكتك بلادهم وأموالهم. هذا شعارهم أيها الأحبة الكرام. إذن الإعداد، أن نربي أبناءنا على الجندية منذ الآن. أقول له عندما أتلقى: أهلا بابني المجاهد، أهلا بابني البطل، أهلا بابني الذي سيفتح الأقصى، أهلا بابني الذي سيقتل اليهود، أهلا بابني الذي يكره اليهود، أهلا أهلا بالذي يطمع في الشهادة، أهلا. أناديه بهذه العبارات وهذه الكلمات. إذا ذهبت به إلى البر في الليل أخوض معه المسير الليلي وأذكره بالجهاد والمجاهدين وقصص الجهاد والمجاهدين. أخذ معي شبلا صغيرا أحفر معه الخندق وأذكره بخندق النبي صلى الله عليه وسلم والخنادق التي يحفرها المجاهدون، وأدرب أبنائي على ذلك وأجعلهم يعيشون الجندية، وأجعل الفاتحين والمجاهدين أسوتهم وهم الذين بهم يقتدون وهم رموزهم. كذلك أدرب ابني على زيادة إيمانه استعدادا لمواجهة اليهود، فأخذه إلى صف الصلاة قبل أن أخذه إلى صف الجهاد، وأعلمه كيف يرتب صفه في الجهاد، لأن الله يحب الذين آمنوا، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كذلك أجعله كل ليلة يحدث نفسه بالجهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق ومات ميتة جاهلية. فكل ليلة عندما ينام يقول: اللهم إني أسألك الشهادة بصدق فبلغني منازل الشهداء، اللهم إني أسألك الجهاد لتحرير الأقصى، اللهم اكتبني عندك من المجاهدين، اللهم سدد رمي المجاهدين وفك أسرهم واجبر كسرهم. ثم يقوم يأخذ 50 فلس أو 100 فلس ويتصدق بالجهاد المالي لإخوانه المجاهدين. صلاة الجمعة يأخذ من حصالته 0.25 دينار ويجاهد بها لتحرير الأقصى. أجعله يعيش كل ليلة وهو يحدث نفسه ويجاهد بماله. التشبه، لا أجعله يتشبه بالأمريكان ولا يقص المرينز ولا يعجب برياضيهم ولا براليهم ولا بفنانيهم ولا براقصيهم ومغنيهم، وإنما يعجب بهؤلاء الأبطال. أستطيع أن أجمع له إعلام إسلامي جهادي عن طريق الفيديو، اللقطات التي يشاهدها على الأرض المحتلة هناك تكفي لو أنك أوقفت اللقطة، والشاب الصغير بين جنديين تنفلت يده فيضرب الجندي على وجهه، هذه كافية أن تحمس ابنك ويتمنى لو كان مكانه. الشهيد المحمول وهم يهتفون لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، يتمنى ابنك أن يكون شهيدا. وهكذا كل ليلة ينظر إلى هذا الإعلام الإسلامي، الأناشيد، الشعر، البطولات، قصص المجاهدين هناك على الأقصى، أرددها عليه، أحكيها له بصور مبسطة بأسلوب يفهمه الطفل الصغير ويأخذها يرضعها منذ صغر. كذلك أحبتي في الله أعلمه الولاء والبراء، يوالي المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعلمه يكره اليهود ويكره النصارى ويكره المشركين ويكره الكافرين، ويعلن هذا الكره، وأقول له هذا أوثق عرى الإيمان. كذلك أعلمه التحرير، أن أحرضه وهو يحرض إخوته ويحرض الطلبة والتلاميذ، يشارك في هذا التحرير إن كان مهرجانا أو خطبا أو دروسا أو محاضرات، يشارك، يحمل شعار، يرفع السبابة، يهتف الله أكبر، يهتف بقتل اليهود، يهتف بنصرة دين الله، بإعلاء كلمة الله، يحرض إخوته، يحرض أخواته، كل هذا مطلوب منه. كذلك أعلمه المشاركة ولو كانت مشاركة وجدانية، فأجعله يعيش هم إخوانه، إذا جلس عند الطعام والمائدة الشهية يقول: يا ليت معانا الآن أحد الأبطال المجاهدين، يا ليت أخذ بعض هذا الطعام وأذهب به إلى إخواني الجوع اللي الآن يضرب عليهم الحصار، ما تصلنا أخبارهم، الكهرباء مقطوعة، المياه ممنوعة، الدكاكين مغلقة، وهؤلاء الناس أرزاقهم يومية، يعني ما عندهم مخازن مثلنا، أرزاقهم يومية، يخرجون ويجلبون أرزاقهم كل يوم، وهم الآن في حصار شديد، ما يستطيعون أن يبيعوا ولا يشتروا ولا أن يحضروا شيئا يأكلونه. فالابن يعيش عند كل وجبة، يعيش معهم في همه. كذلك أعلمه الدعاء، يدعو لإخوانه، يدعو لإخوانه بالنصر وبالتمكين كل ليلة في الصباح عندما يذهب إلى المدرسة، عندما يعود: يلا يا أبنائي ندعو للمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في الأقصى، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم امحق اليهود، اللهم امحق اليهود. وأفهمه أن المحق لا يأتي إلا بعد التمحيص. يقول لك: يا أبي ما التمحيص؟ قل له: التمحيص أن الأمة تصفى تماما من هؤلاء المنافقين والدجالين والمهرجين وهؤلاء الكذابين، لأن الله يقول في كتابه الكريم: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم بعد ذلك أقول لابني أيضا: تعال أعجب بهؤلاء، لا تعجب بالمنافقين والدجالين، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لكن أعجب بهذا البطل، بأحمد ياسين، بهذا المجاهد، بهذا الذي يرمي الحجارة. وهذه التربية صورة أيها الأحبة لإعداد الجيل المسلم. أحبتي في الله، أقرأ على حضراتكم هذه القصيدة التي تصور تآمر مؤتمر شرم الشيخ وأمثاله من المؤتمرات السابقة واللاحقة. يقول الشاعر: أهل القدس أنتم حق وغثاء الناس أباطيل، أنتم خاتمة الأحزان، أنتم فاتحة القرآن، يا من تعتصمون بحبل الله جميعا وبأيديكم حجر من سجيل، سيروا والله يوفقكم، هزوا الدنيا ودعوا ثوار التمثيل، يعدون لكم ألمع بذلات السهرات وأسمى أدوات التجميل، زحفوا من غير سراويل، وهنا أبناء براميل من أجل عيون ضحاياكم يعتصمون بحبل غسيل. أهل القدس أنتم موجز كل المخلوقات، وأنتم أحياء الأحياء، وهم في السلطة جميعا أموات، لا تنتظروا منهم أحدا، لا تثقوا في أحد منهم أبدا، فهم وجوه فقدت ماء الوجه، وهم وجود ضيع أوراق الإثبات. نحن شعوب الزنزانات الكبرى وجيوش الاستعراضات، وملوك التفويض القبلي وملوك الجمهوريات، فهم حوات ندخل في السلة أدمغة ونطيرها بض غوات، ونغطي العار بمنديل ونغطي معه العورات، ونقول لها كوني فتكون دواوين القات، ومواخير التنديدات ومباغي الاستنكارات، ويكون بغاء الكلمات، لا تنتظروا أحدا منا، أنتم في الضفة لكن من قبل مئات السنوات، غرقا في بحر الظلمات، من أي طريق نأتيكم لو أحسسنا بالتقصير، في أي دروب سنسير، في أي بحار سنحير، في أي سماء سنطير، الأرض كلاب نابحة والبحر كلاب سابحة والجو جهاز تقارير، من أين سنأتي وخفير ما بين خفير وخفير، يلقي القبض على الصاحين بلا تخدير، يخلع أقدام الماشين بلا تصريح، يرفع بصمات التفكير، يقتل من كان بحوزته شرف أو كان بجنبيه ضمير. يا أبناء القدس يا أحرار، يا أهل الجنة لا تسقوا أهل النار، هم شعوب ديكورات وجيوش فاسدة اللحم وليست تصلح للتصدير، وبلاد وحدتها لغز ضاق به عقل التفسير، وحكومات محكومات مهنتها تحرير الأرض من التحرير، لا تنتظروا منهم أحدا، لن يأتوا أبدا، ما عادوا غير شعارات، ما عادوا غير نفايات، تكره رائحة التطهير، فالصبح لديهم أكفان والليل لديهم تابوت والأنجم فيه مسامير. أهل القدس أعطونا صورتنا الأولى وأعيدونا من منفى هذه الأوطان، انتشلونا من مختبرات السرطان، أعطونا عنوانا آخر غير جنينات الحيوان، أعطونا معنى التفكير وأرونا شكل التعبير، وانتزعونا من حفلات الزار ومن مؤتمرات التزوير، ودعونا نتعلم منكم، فالأعداء بكل مكان منذ زمان شرموا شرم الشيخ وعاثوا في سيناء واحتلوا في الجولان واغتالوا في لبنان، ومدافع جيش التحرير لحد الآن تمسح آثار العدوان، تهدم مبنى تفتح سجنا. وبالمناسبة ألقي القبض على معظم الناشطين من حماس والجهاد وأودعوا في السجون الآن، بحجة أنهم هجموا على الخمارات التي فتحتها السلطة في فلسطين، وحقق الشروط التي أرادها اليهود، وحضر قمة شرم الشيخ دون شروط، فلم يطالب أبدا أبدا بالدماء التي أهدرت ولا بالأراضي التي سلبت، وإنما جاء بدون شروط وسجن المجاهدين في سجونه ومعتقلاته إرضاء لليهود. تمسح آثار العدوان، تهدم مبنى، تفتح سجنا، تزرع خوفا، تحصد جبنا، تأخذ أنوار البترول وتعطينا النيران، وتوزع خيرات القتل علينا بالمجان، وتحلفنا لنحرف، وتحلفنا بالقرآن لنحرف آيات القرآن منذ زمان، لا صوت لنا، لا طعم لنا، لا لون لنا، حتى جئتم لتعيدوا ترتيب الدنيا وتعيدوا وضع الميزان. هذا ما وعد الرحمن، كن فيكون، فكنتم، فإذا أنتم أمطار تشوي البركان، وأشباه ملائكة تخرج من رحم الشيطان. ظن أنهم قضوا على الشباب في أرض فلسطين التي احتلت عام 48، وإذا الشهداء منهم كثير، وإذا من تلك الأرض التي فيها المخدرات وبغايا اليهود يخرج المجاهدون من رحم الشيطان، ورؤوس تحمي هامات الروس، وأمر يصفع أمر الأمريكان، وإذا أنتم حجر يكسر نافذة النسيان، ليذكرنا فذكرنا صورتنا الأولى وعرفنا شكل الإنسان. أيها الأحبة الكرام، إننا نحن الأسرى وهم المحررون وهم الأحرار. تحرروا من الخوف من اليهود، والأمة بمليارها ونصف على مستوى الرسمي تخف، والمستوى الشعبي القليل الذي فيه تلك الحرقة التي عند المجاهدين على أرض فلسطين. والدليل هو هذا الحضور الذي أراه الآن، الإعلانات منذ أيام، والناس مليونين في الكويت ونص، ما يصل عددكم الآن إلى 150 نفس. هذا دليل الحرقة اللي موجودة في قلوب أمة محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأي زلزال الآن يحدث للأقصى فينهار، ماذا ستفعل هذه الأمة؟ هؤلاء اليهود الآن يضعون حجر أساس الهيكل. أيها الأحبة الكرام، لا أطيل عليكم فقد أخذت وقتي، فلتستمر الانتفاضة وبعدها مئات الانتفاضات، ولا تعولوا على هذه الأنظمة ولا تنتظروا منها خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه المرحلة الحرجة العظيمة، مرحلة الإعداد، نعد أبناءنا على العقيدة السليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش هم فتح الأقصى منذ أن صلى بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، فأعدهم على عقيدة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك أذن لهم بهجرتين ليريهم العدل في أرض العدل عند النجاشي، حتى لا يمارس الظلم عند نشوة الانتصارات، ويوجد قاعدة فدائية جهادية بعيدة إذا ما شنت قريش حرب إبادة، كما تشن الآن اليهود حرب إبادة على شباب فلسطين، تكون هناك من أبنائنا وأبنائكم قواعد جاهزة أن تحل مكان أولئك المجاهدين طال الزمان أو قصر. ولما فتح خيبر وانتصر عليهم في الأحزاب، وانتصر عليهم في حلفه عليه الصلاة والسلام، وانتزع اعتراف قريش، عند ذلك أذن بأن يعود جعفر، وقال لا أدري بأي شيء أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، وقال بعد هزيمة قريش في الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. ثم بعد ذلك حرك عليه الصلاة والسلام في معاركه، حرك مؤته لكي يحطم أسطورة الجيش الروماني، وتحرك في تبوك لكي يحطم أسطورة العرب المتنصرة التي تقف بجوار أولئك النصارى، ثم أرسل أسامة لكي يقاتل من قتل أبيه. هكذا يرفع الروح المعنوية عليه الصلاة والسلام. ثم قام الصديق بقمع المرتدين وبدأ يفتح الشام ليحرر الأقصى، وكمله عمر، فكان الفاتح الكبير العظيم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. لما كانت الأموال بين يديه ردها على أهل حمص، ثم بعد ذلك لم يعودوا إلى المدينة المنورة، ظلوا هناك في الديار المباركة لكي يثبتوا للعالم أن هذه الديار ديار رباط، فهم بعد الجهاد يأخذون الرباط، فأكرمهم الله بالشهادة جميعا طاعون عمواس. وقد اقترح الصحابة على عمر أن يقسم الأرض عليهم كما قسم الغنائم، فأبى عمر ذلك وقال إنها وقف للمسلمين، ماذا أدع للأجيال بعدكم لو قسمت الأرض عليكم. وهكذا يفقه عمر أن هذه الأرض ليست أرض الفلسطينيين، وليس العرب هم المسؤولون، إنما المسؤولون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مبعثه إلى آخر مسلم يموت. اللهم حرر الأقصى الشريف، وارزقنا الشهادة في سبيله بعد طول عمر وحسن عمل، وارزقنا الصلاة في الأقصى الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول الذي تسمعون واستغفر الله. جزا الله فضيلة الشيخ أحمد القطان على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. ثم أيها الأخوة، الأسئلة كثيرة والوقت طويل، وكان بودنا أن يكون الوقت أكثر إلا أن هذا الجهد، ونكتفي ببعض الأسئلة التي نراها أنها مهمة. والسؤال الأول موجه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، حيث يقول: هل يجوز لنا المشاركة مع حزب الله لقتال اليهود وهم كما تعلمون مختلفون معنا في العقيدة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته إلى يوم الدين. أولا، إذا كان للمسلمين اليد العليا في القتال فلا بأس أن يكون معهم من معهم، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يعيد هذا الدين برجل فاجر وبأقوام لا خلاق له. أما قضية حزب الله بالذات وجهاد في فلسطين، هذه قضية طويلة، لا أحب أن يعني أخوض في تفاصيلها الآن، وفقط أذكر بأنه لم يجاهد أعداء الأمة طيلة القرون السابقة كلها. يعني اقرأوا التاريخ، إذا عشنا بدون ذاكرة بدون تاريخ معناها أننا نعيش بدون ذاكرة. التاريخ كله منذ وجود هذه الأمة لم يقاتل أعداء الأمة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا أهل السنة والجماعة. أما الذين لم يكونوا من أهل السنة والجماعة، ما وقف واحد منهم في يوم الأيام مع هذه الأمة، بل وقفوا في كل مواقفهم مع ذلك. وهذه الصورة أقول يمكن صورة الآن شاذة، لكنها ستتضح، وسيعلم الجميع أن هذه الصورة الشاذة إنما هي كمثيلات هذا المساء. هذا ما عندي الآن، وإن شاء الله يكون بيّن. يقول السائل: كثير من الناس يروج ويزعم أن التبرعات لرجال ونساء وأطفال الانتفاضة لا تصلهم، نرجو الرد الشافي على ذلك، ومن هي الهيئة أو الجهة التي نطمئن ونعتمد عليها في إيصال أموالهم؟ والسؤال موجه للشيخ أحمد القطان. الحمد لله رب العالمين، هذه الأموال التي تجمع يجب أن لا تصل إلى السلطة الفلسطينية ولا إلى عرفات ولا إلى الجهات الرسمية، لأن هذه كلها جهات شعبية هي التي تتبرع. الجهات الرسمية لا نحاسبها على ما تفعل هي، ويحاسبها الله سبحانه وتعالى إن فرطت، لكن المال المجموع من الجيوب النقية التقية الطاهرة، المال الحلال الشعبي من الشعوب الإسلامية توجه إلى الشعوب هناك المسلمة التي في مواقع الجهاد، ولا يجوز تسليمها إلى السلطة فيزيد ثراءها ويزيد أموالها. والجهات المؤتمنة في الكويت عندنا لجنة المناصرة تابعة لجمعية الإصلاح، ولجنة فلسطين التابعة لجمعية أحياء التراث، ولجنة فلسطين التابعة للهيئة الخيرية. هذه جهات تكفي لو أنك أنت أوصلت المال إليها تقوم بإذن الله بتوصيل. أما كيف يوصل فلها عدة طرق، منها مثلا الذي بيته تهدم ويريدون بناء البيت يذهبون مثلا إلى التاجر أو المقاول في الأردن مثلا، وله فروع داخل الأرض المحتلة في فلسطين، ويتفقون معه على أن يمدهم بالإسمنت ويمدهم بالحديد ويمدهم بكذا، ويرفع الفاتورة من قبل وكيله الذي هناك إلى الأردن، ثم بعد ذلك يسلم هذه الفاتورة بعد التصديق والتوقيع عليها فيسلم له المبلغ في الأردن. اللي مثلا عنده صيدلية هناك يتفق معاه فيدفع الأدوية للمحتاجين، ثم بعد ذلك وكيله في الأردن يرفع الفاتورة مصدقة مختومة ثم يسلم له الأموال، وهكذا الطرق كثيرة تصل بإذن الله رب العالمين. نعم. يقول السائل: ألا تعتقد يا فضيلة الشيخ أن هذه الانتفاضة بداية قتال اليهود الذي وعد الله به ورسوله، ولماذا؟ والسؤال موجه للشيخ عبد الرحمن. أولا نحب أن نضيف إضافة إلى ما تفضل به أخي الشيخ عبد القطان، وهي أن هذا المال ينبغي أن يضع في اليد التي يعد نظيفة تجاهد في سبيله. بس إضافة، وهو أن من أعطى الزكاة لهؤلاء لا تجزئه، افهموا هذا، من أعطى الزكاة إلى مثل عرفات والسلطة الفلسطينية لا تجزئه. وأنا كنت أحد الناس الذين أفتوا قبل الحرب العراقية وغزو العراق الكويت، ياما كانت منظمة التحرير موجودة هنا وكانوا على رأسها أنه لا يجوز إعطاء هؤلاء الأموال، أن هؤلاء سيقود الشعب الفلسطيني إلى كارثة. فعلى كل حال، الصدقات باب، الزكاة، الزكاة لنا فرض، الزكاة من أعطاها إلى أمثال هؤلاء فإنها لا تجزئه، يجب يعيدها. وهذا عامة أقوال أهل العلم، الإمام أحمد وغيره كانوا يرون أن إعطاء الزكاة للإمام الظالم الذي يتصرف بالزكاة بغير وجهها الصحيح لا تجزئه. سئلوا في وقتهم أن نعطيهم الزكاة وهم يتصرفون فيها تصرف خاطئ، يأخذون الزكاة لأنفسهم، قال لا تجزئه، يجب أن يعيد الزكاة، وإذا أخذت منه جبرا يعطيها، يقول لكن اختيارا ما يعطيها، وإن أعطاها وأخذوها منه يجب أن يخرج غيرها، الزكاة لله لأن هذه فرق. فأحب أن أبين هذا، حتى طبعا بالنسبة لإعطاء الزكاة لهؤلاء جائزة، لكن أن تقع في يد هؤلاء فإنها لا تجزئ الشخص. هذه فقط إضافة لهذا الموضوع. أما بالنسبة لأن هل سيكون هذه الانتفاضة الأخيرة هي بداية ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل، نقول هذا من الغيب، ما ينبغي نحن نحكم بهذا، وما يدرينا أن هناك ما زال ملاحم طويلة بعد ذلك، وأنه لم يأتي وقتها بعد. هذا أمر غيبي على كل حال، وهذا الوقت الذي حدث عنه النبي سيأتي، يعني لا شك أن موعوده حقيقي، لكن هل هذا وقته وهل هذه هي أوانه؟ لا يجب القول في هذا، بل الظواهر كلها تدل على أن المسألة ليس طويل، الطريق ما زال طويل، وأن هذا ليس وقت. ولا تغتروا ببعض الكتب التي نشأت في الوقت الحاضر، ظهرت الآن مجموعة كتب كثيرة، وإن تحرير فلسطين سيكون في سنة 2023 سيكون في كذا وإنه سيكون في كذا وإن هذه في بداية الألف. وطبعا ما سمعتموه من التعويل على سنة 2000 وما سيكون فيها هذه أوهام جرت عند النصارى وتبروها خاص وجرت عند كثير من المسلمين. كل هذه أوهام ليست بصحيحة والتقنين هذا كله ما هو يعني ما هو سليم. والقول بأن هذا هو الوقت الذي حدث به الرسول أو ستكون به النبوة غير صحيح. فأرجو أن نزيل هذا الوهم وأن نقول ما الواجب علينا الآن. الواجب علينا الآن أن نحن ندعم هذا العمل وكذلك نعد أبنائنا لها. يعني كلام الشيخ أحمد كلام عظيم جدا في أنه أيضا يعني ينبغي تربية أبنائنا لها. الطريق طويل طريق هذا طريق الجهاد في سبيل الله طريق طويل. هذه مرحلة من المراحل يجب أن تدعم وأن تستمر. طبعا سيتآمر الكل لأن المشكلة أن هذه القضية يعني التآمر عليها ضخم جدا وذلك أن هذه الانتفاضة الأخيرة كان لها بركات عظيمة جدا بعكس انتفاضات أخرى كثيرة. منها أنها أسقطت وهم اليهود أرادوا أن يزرعوه طيلة المدة وهو أن اليهود أصبحوا جزء من كيان ونسيج هذه الأرض اللي زالوا عنها اسم الدول العربية دول بلاد الشام دول الإسلامية ويسموها الشرق الأوسط وأصبح الكل يردد مثل الببغاوات الشرق الأوسط الشرق الأوسط الشرق الأوسط. كلمة فاجرة هذه الكلمة خطيرة أخطر من كل شيء أخطر ما في القضية. هذه كلمة الشرق الأوسط تعني في النهاية أن إسرائيل جزء من النسيج هذا جزء من النسيج الموجود وأنه يقام بها. أما لما تقام دول عربية معناها أن إسرائيل هذا نسيج غريب من عرب دول دول إسلامية معناها أن هذا الجزء رقعة غريبة. أما الشرق الأوسط معناها خلاص يقال الشرق الأوسط خلاص مصر سوريا لبنان إسرائيل دي جزء من هذا النسيج. هذه خطرة كلمة لا يجوز أن تقال هذه كلمة لا يجوز أن تقال لكن أصبحت تقال حتى في النشرات الجوية. يقول لك النشرة الجوية الشرق الأوسط فدي دي دي دي دي دي هي الشرق الأوسط كلمة صحيحة. فتقسيم الشرق إلى أدنى وأوسط وأقصى بحسب أوروبا أوروبا اللي هم قالوا الشرق عندهم فالشرق الأدنى بحسبهم والشرق الأوسط بحسبهم والشرق الأقصى بحسبهم. لا غلط هذا وهذا تقسيم مو صحيح. نحن دول عربية ودول إسلام والعرب تعني الإسلام. المهم لا من بركات أقول الانتفاضة أول شيء أنها أسقطت هذا الوهم لأن اليهود لأن الناس شافوا اليهود طبعا أمر مذهل اللي يشوفه بصوب لطفل مش قضية إن واحد مثلا بيضرب حجر لا طفل ما معه حجر ولا شيء هو أبوه يقول له بس يا جماعة بجيب. يعني منظر محمد الدرة وهو بيقتل أمام على شاشات التلفزيون هذا اختصر القضية ونسف هذا الوهم عند الكل عند الجميع وربنا جعله كده بصورة يراها الناس وتتناقلها وسائل الإعلام السريعة على هذا النحو علشان يسقط هذا الوهم إن هذا هم الشعب الحضاري الديمقراطي اللي بيعالج الأرض الديمقراطية عندهم وإن الناس عندهم يعني حتى الأقليات لهم حقوقهم. لا ما لهم حقوق وإنما يريدون فقط استئصال هؤلاء الناس. هاي واحد ناحية. الأمر الآخر إن كان عند الناس إن الدين مو داخل في الحساب مو داخل في حساب القضية الفلسطينية. وأذكر يعني مناقشة بيني وبين كان ممثل الجبهة الشعبية في الكويت هذا قبل الغزو فكنت بقول له يا فلان كان طبعا المنظمات يعني منظمات القتال والمقاومة هذه ما يسمون جهاد يسمون قتال ومقاومة كلها ما سمحوا إلا التي تحمل إما شعار الماركسي شعار قومي شعار لا ديني أو شعار أن احنا كما يقول ياسر عرفات بدنا دولة ديمقراطية واحدة يعيش فيها اليهود والنصارى والمسلمون على قدم المساواة. هذا المجنون هذا المخبول هذا يظن أن اليهود حيعيشوا معاها على قدم المساواة هو والنصارى. كان هذا يقول هدفنا إقامة دولة ديمقراطية احنا نعيش فيها كل واحد يعني برلمان واحد لليهود والنصارى وكذا. المهم فأنا كنت أقول له هذا مال جبل الشعبية، أقول له يا أخي أنتوا تركين الدين، نعم مالكم يعني الدين عندكم مال وحساب، لكن الإنسان حتى لو كان يعني عاقل بيكره شيء، لكن إذا جيله شيء من نفع من وراه يأخذه. يعني أنت رجل، قلت له أعطيك مثال، واحد أنا بيقول أنا أكره الديدان الحمراء، بيقول الديدان الحمراء أكرهها ما بحب ألمسها، لكن يقول أنا لابد أتعامل معه عشان أصيد بها السمك، يقول عشان أصيد سمك فروح أجيب الديدان هذه، وديت مثل القبي مثلا هذا بدي يصيد طير الآن، مش بيروح يجيب يروح ينبش في الخرايب وبتالي ويطلع الدودة هذه ويروح يحطها في الهدية؟ هل هو بيحب الدودة؟ ما بيحبها، لكن يتعامل بها على شان الله يصيد فيها الطير. قلت له يا أخي الإنسان أحيانا يتعامل مع من يكره إذا يوصلوا لهدف معين. أنتوا مش تبوا فلسطين؟ ما تبوا أنتوا ترجعوا فلسطين؟ طيب أنا عارف أنكم تكرهوا الإسلام، لكن إذا كان الإسلام ممكن يرجع لكم فلسطين ليش ما تقبلوه؟ ليش ما تتعاملوا معاه؟ ليش ما تخلوا للمسلمين باب؟ ليش بتحاربوا المسلمين؟ فانظر يعني انظر شوف عرضي أنا عليه إن الإسلام خذوه يا أخي وإن كنتم تكرهونه لكن استعملوه في القضية. فقال لي إحنا ما نقدر، ما يمكن نأخذ الإسلام ولا يمكن نرفع شعار الإسلام ولا نسمح للمسلمين أنهم يجاروا فلسطين. ليه؟ قلت له قال لأن روسيا بتدعمنا، روسيا دولة شيوعية ولو كان معنا مسلمين ما ينصرون. قلت له شوف هذه روسيا هذه يدمرها الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام قبل دمار روسيا. شاهد من الكلام أن كان قضية مسمى الإسلام يجب أن يبعد عن القضية. هذه الانتفاضة كان من بركاتها أن تقوم باسم المسجد، باسم المسجد، ويشترك فيها شباب من اللي كانوا عند اليهود من سنة 48 واللي احتلهم اليهود بعد 67، يشترك الجميع كله باسم المسجد، ثم يتلاقى ويتناصر المسلمين كله لدعم هالأمر، بل يلتقي المسلمين مع حتى مع من أبغض الفلسطينيين لمواقفهم الشائنة اللي كان موجود كذلك مثل ما نرى في الكويت وفي كل مكان. لكن القضية أصبحت قضية يعني هذه الانتفاضة وحدت المسلمين نحو هدف واحد باسم الإسلام وللإسلام ولأنها للمسجد الأقصى، وكان هذا خير كبير. لذلك أقول المؤامرة عليها كبير. ليش كلينتون الآن ما بينام على القضية؟ جاءت بريطانيا، جابوا وزير الخارجية سولانا صاحب حزب الأطلسي، كوفي عنان جاء بنفس الأمة كلها، الاتحاد الأوروبي، العالم كله. ايش القصة؟ شو من يصال؟ ايش ما كل بلد بيصير فيها، يعني كل بلد في العالم بيصير فيها ناس يقوموا على السلطة الموجودة وثورات وكل مكان. ليش ما يتنادى؟ ليش تنادى؟ الخوف من الجهاد. بل قال لهم قبل هذا، قبل ما ياسر عرفات يوقع اتفاقية أوسلو، قال لهم بعض القادة العرب، قال لهم شوفوا إذا ما قبلتم ياسر عرفات بيجيكم المسلمين، ومش فقط بيطردوا اليهود من هذه الأرض بل بيغزوكم في أوروبا إلى عقب. اقبلوا عرفات، اقبلوا عرفات قبل أن ينفجر الجهاد وبعدين ما تجيكم مكة. هذا يقال لهم حاكم عربي كله من الأشكال. فخوفهم الآن خوفهم أنها تكون بداية وشرارة تقام باسم الإسلام وأن يتنادى الجهاد، مثل ما صرخ الناس في كل يوم بعد الحجر لابد يكون من الرصاص. إلى متى يظل الفلسطيني يضرب بالحجر ويتلقى الرصاص من صدره؟ لابد يقابل الرصاص برصاص. لو المثل أصبحت تقابل الرصاص وأصبح فيها الاستجابة والحكومات وقفت حتى واقف المتفرج ما عملت شيء وفتحت المجال للناس الكل وحدود، إذا حيقوم جهاد ستنتهي إسرائيل. أنا قلت والله خمس أسابيع تنتهي دولة إسرائيل لو قام جهاد على هذا النحو. هذه روسيا مثلا الأولانية أول ما قام ضدها، يعني قام المجاهدين الأفغان قاموا الأول برق إحجار وبنادق صيد، ثم تطور هذا إلى أصبح عندهم حتى مضادات للطائرة وانتهت. ثم تحطمت هذه الدولة كأنها عبارة عن عمارة من الورق. ذهول سنتين اثنين، الاتحاد السوفيتي أكبر وأعظم دولة وجدت في التاريخ، قوة ما عرف في الأرض، دولة تملك من مقومات القوة ما عرفت هذه، قوة العسكرية، قوة مخابرات، أكبر مخابرات عرفتها الأرض في كل مكان في كل صقر، أكبر دولة لها يعني أحزاب من غيرها مجندة في كل مكان في العالم، تسقط على مدى سنتين كأنها نحن في فيلم كرتون، حتى يقال لبوش ويقال مارغريت تاتشر تقول لهم شلون انتم ما اتخذتم احتياطات، سألوهم سؤال ما اتخذت احتياطات لأن تقع الأسلحة الذرية اللي في روسيا الاتحاد السوفيتي في في في في يد ناس آخرين. بوش نفسه يقول هذا، الذي بوش اللي هو كان في يوم من الأيام إلى أكثر من 30 سنة هذا رئيس المخابرات CIA، يقول ما أحد كان يتوقع أن ينهار الاتحاد السوفيتي بهذه السرعة، يعني فاق التوقع، علما هم بيتوقعوا وبيخططوا 100 سنة، لكن يقول ما توقع أحد إن هذا الكيان الضخم هذا ينهار بهذه السرعة، ولذلك ما خططنا إنه والله ممكن الأسلحة الذرية تقع في أيدي أحد. أقول هذه فقط لا شك إن هذه المفارقة لها ليس كغيرها، لها بركات عظيمة جدا، أنها جت وقت ظلمة شديدة، ظلمة شديدة غطوا على الناس وإنه خلاص الناس آثر السلم والسلام وخلاص ومعاهدات والكل مع اليهود واليهود إخواننا وتطبيع معهم التطبيع للي أصبح الكل خلاص، وأصبح قضية الإسلام هذه قضية منتهية لا يمكنها، وأصبح مقاومة اليهود شيء من رابع المستحيلات، شلون نقاوم دولة عندها أسلحة ذرية وعندها وعندها وعندها، فكون يطلع ناس من تحت عباءة اليهود بالشكل هذا يضربوهم بالحجار ويفضحوهم أمام العالم هذه الفضيحة، هذه أمر لا شك فوق التصور. أن يكون هذا مقدمة للملاحم ولأن ينطق الشجر والحجر ويقول يا مسلم هذا يهودي ورأي فاقتله، ما أقول قد يكون، لكن لا ينبغي أن احنا نقول أن هذا هو وقتها. في ظني والله أعلم أن المؤامرة كبيرة وأن الطريق ما زال طويل بعد هذا لنصل إن شاء الله إلى يعني موعود الذي وعدنا به رسول الله بهذا الفتح. أيها الأخوة، نختم بهذا السؤال، وهذا السؤال تكرر كثيرا بصيغ يعني متعددة، وهو موجه للشيخ أحمد القطان، يقول هل من سبيل إلى الجهاد بالنفس، وهل الحدود مغلقة، وكيف السبيل إلى ذلك؟ من بركات هذه الانتفاضة أن الأموال الهائلة التي أهدرها اليهود والأوروبيون والأمريكان على قضية التطبيع وفتح المكاتب لهم في عمان وفي قطر وعلى السفارات التي فتحت ومؤتمرات التنمية وكم قدموا من رشاوي وهدايا كلها انهارت وتلاشت ببركة هذه الانتفاضة. أيضا الآن الحدود قاعدة تطبخ وتغلي، والشعوب على سبيل المثال شعب مصر الآن يصرخ وينادي فك الحدود، ويحصرونه في سياج الجامعة ويحصرونه بقوات مكافحة الشغب ويحصرونه وهو يريد أن يدخل بظافرة، يعني يقول حتى بدون سلاح عندي استعداد أدخل، وليقتلوني وليذبحوني وليحرقوني ويمشون على جثثي، أريد أن أجاهد، أريد الشهادة، أريد أن يكون الشهيد وقود لهذه الأمة، يأتي من بعدي من يفتح. هم يقولون هذا الآن، يعني وهذه أمة كبيرة مصر، يعني كم الآن عددها هائلة، اليهود لا شيء. ثم لا تظن أن اليهود سيستخدمون السلاح الذري النووي، لأن إذا استخدموه هم أول المتضررين فيه، يعني هذا المفاعل شرنوبيل، هذا يسمونه شرنوبيل، لما انفجر إلى هذه الساعة لم يحصوا ولم يعدوا الخسائر الهائلة في الأرواح وفي الزروع وفي المياه وفي البيئة وفي البحار وفي الأغنام، إلى هذه الساعة ضحايا من السرطان والهلاك، فكيف يستخدمون هم؟ ولو كان استخدام هذه الأسلحة ذات الدمار الشامل تجدي لاستخدمتها روسيا ضد الشيشان، ولا استخدمها الصرب ضد البوسنة وكسوفا، ولا تم استخدامها في الجهاد الإسلامي اللي مرفوع الآن في كثير من مواقع العالم الإسلامي. لجاءت الأمريكا الآن بقنبلة نووية وضربت بن لادن والمجاهدين في في في في أفغانستان وأحرقتهم ومحقتهم. جربوا في هيروشيما وجربوا في ناجازاكي، وإلى هذه الساعة وهم يتمنون أنهم ما استخدموا هذا السلاح، وكل مؤتمراتهم لتفكيكها والتخلص منها ضغوط من شعوبهم. لو أن يعني تحرك صاروخ من موقع إلى موقع، طلعت شعوبهم باللافتات وممثلة للنباتات وممثلة للأسماك وجمعية لرفق الحيوان والرفق بالإنسان. فلا نخاف أن اليهود عندهم أسلحة نووية. الحروب التي ستدور هي بالأسلحة والآلة التقليدية، وهم عجزوا الآن أمام المقاومة الوطنية اللبنانية تهددهم بصواريخ وباختطاف. فكيف لو أن الأمة هذه بمليارها وربعها جاءت تزحف، وأمريكا مصالحها متشابكة، وأوروبا فيها يعني لما يشوفون أن المصالح ستتعرض إلى خطر حقيقي، لا المصلحة أولى، لا نموت من البرد ولا نموت من الحر ولا نموت من الجوع، ولتذهب يذهب اليهود إلى النار وبئس القرار. لكن مع الأسف أن هذه الأنظمة كما تقول أمريكا في يوم من الأيام أن النظام الفلاني يقدم لنا المقترحات اللي إحنا ما طلبناها، يعني يقول لها أنتوا تشتهون، أنتوا تامرون، أنتوا تبون، تبوني أعتقل الدعاة، تبوني أسجن الخطبة، تبوني أمنعهم من المنابر، تبوني كذا، تبوني يعني كما قالوا عن العبد الخاسر عبد الناصر، ما قلنا له اقتل الإخوان، يعني قلنا له اعمل نوع من المعوقات، اعمل كذا، لكن بليلة واحدة يدخل 70,000 يسحقهم يمحقهم، ما قلنا هذا. فالأنظمة العربية من الخنوع ومن الذل ومن الاستسلام والخوف على الكراسي أنها منبطحة عارية تماما أمام أمريكا وأمام أوروبا. فلهذا اليهود تنمروا واستأسدوا علينا. فأقول أيها الأحبة، إن استمرت هذه الانتفاضة والضغط في الشارع العربي وبدأ يضغط على الحكومات كحكومة عمان أغلقت المكتب، ستتبعها قطر بإذن الله إذا استمرت القضايا أكثر وأكثر ووضعوا حجر الأساس، أو أن لا قدر الله صار زلزال اصطناعي وانهد جدار من الأقصى أو كذا، ستتطور القضايا إلى أن تنفلت القضية من أيدي الأنظمة العربية ويكسر هذا السياج، يكسر هذا السياج الكهربي أو الخندق أو الراداري أو إلى آخره، وتهجم الأمم العربية اللي ممنوعة لها سنين تتلمض من الداخل وتتحرك على تحرير هذا المسجد. المسجد هو الآن المحور اللي تدور حوله كما ذكر الله في كتابه الكريم، يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة. وحبس اليهود المصلين عن المسجد، شوف كيف ينفجرون المصلون في الأقصى عندما يحبسونهم، يخلون بس اللي فوق 40 يصلي، اللي دون 40 يمنعونه، ما تقول هاج الناس وما جا الناس وتضاربوا ودخلوا المسجد. ففعلا قضية المسجد يمكن يأتي يوم المسجد هذا تمنع فيه الصلاة تماما، وقد يأتي يوم يصير مكان للجيف، أنت ما تعلم كما حدث في عهد الرومان وكما حدث في عهد الاحتلال الصليبي. هنا الأمة ستكون إيه؟ قنبلة ذرية، مو ذرية، لا ذرية، نفس الذرية هذه اللي تطلع من هالمحاريب وهالمساجد هي اللي تنفجر، هي اللي تنفجر كما انفجرت في أرض فلسطين. فالمسجد ليس بالرخيص، هذا المسجد عقيدة وإيمان، وكان من عظمة القرآن أن قرنه بالمسجد الحرام، فكان قرآنا يتلى إلى أن يحرر بإذن الله رب العالمين.